بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية 13 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمدينة حفر الباطن في شهر شوال عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. لك من هو إمام أهل السنة؟ والله إنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الشيباني، الإمام المعروف المشهور صاحب المذهب، ومعلوم أحداثه التي ظهرت في زمن الفلاسفة، في زمن لما دخل على الأمة الإسلامية، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الخير شر، بعد هذا الشر خير، قال نعم، وفيه دخن. بداية الدخن من عهد أواخر الصحابة، وهو تكدر القلوب وظهور الأهواء وغلبة الشبهات. كانوا على الفطرة وعلى مذهب واحد، فجاءت المذاهب وجاءت الشبهات وخرجت الخوارج وظهرت الروافض، وبدأ العلماء يثبتوا ويبينوا المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم. وممن جاهد في ذلك هذا الإمام المبارك أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، وألف المسند المشهور الذي قل أن يوجد مثله. ورسالته هذه نتدرسها اليوم بحول الله وقوته، لعلنا نكملها في هذه الدورة، أليس كذلك؟ نعم. يقرأ القارئ علينا ونحن إذا قدر لنا نعلق. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه شهر الربيع الأول من سنة 93، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ذكر القارئ سند هذه الرسالة وهي مشهورة، شهرتها تغني يعني عن سندها إلى الإمام المبجل. وقول الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة يقصد بها سنة محمد، سواء السنة العامة أو السنة الخاصة، ويشمل الإسلام كله. تشمل السنة الإسلام إيش؟ كله وجميع أحكامه، كما قال الشافعي رحمه الله: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. الإسلام هو السنة. إذا قال الرجل أنا سني معناه على الإسلام الصحيح الذي أنزله الله جل وعلا وأراده من عباده من خلقه. لما قال الشيخ أصول السنة يعني أصلها أصل الإسلام وحقيقته، معنى أصول السنة يعني أصل الإسلام وحقيقته عندنا نحن المؤمنين، أليس كذلك ولا لا؟ هو التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. الصحابة أو أصحاب الرسول معلوم أمرهم، هم الجماعة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، عاصروه وآمنوا به وصدقوه ونصروه بأرواحهم وأموالهم، ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن، أثنى الله عز وجل عليهم في إيش؟ في كتابه الكريم، وأثنى عليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا يا إمام أحمد تقول الإسلام الصحابة؟ أنه فعلا عقلا وواقعا ما وصل الإسلام إلا بإيش؟ الصحابة. نحن ما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم، هل رأينا الرسول؟ ولا آباءنا ولا أجدادنا. ما الذي رأى المصطفى وسمعه وخالطه وجلس معه؟ الصحابة. ولذلك قال ذلك أبو زرعة الإسلام هو قضيتنا حياتنا، الذي ليس مسلم كافر، الإسلام قضيتنا، والصحابة هم الشهود، هم الحضور الذي نقلوا إلينا، فمن طعن في الشهود فهو حق بالطعن، ولذلك قالوا من طعن في الصحابة طعن في الإسلام، من طعن في الصحابة طعن في إيش؟ في الإسلام، والله كافر ليس له من الدين شيء. من أنت حتى ترى تصل إلى الصحابة؟ سبحان الله العظيم. أخبر الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلذلك لما قال الشيخ هنا تمسك ما كان عليه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، اقتداء بهم نقتدي بهم ونخرج عنهم أبدا، انفرض عنهم، ندرس سيرهم تواريخهم، والله سجلت تواريخهم وسجلت أسماؤهم ومعاركهم وصيانتهم للإسلام وغير ذلك، جميع أحوالهم، ما العلماء ما تركوا شيء. الإنسان يشتغل في هذا، والله أسعد الناس يشتغل في الإسلام، يشتغل في الدين. إذن قال التمسك بما كان عليه والاقتداء بهم، التمسك بما كان عليه ولا نخرج عنهم، إياك أن تخرج عنهم قيد أنملة، إذا خرجت عنهم قيد أنملة والله ضللت ضلالا بعيدا، إياك ثم إياك أن تتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. ثم قال ماذا؟ وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس. استنى. وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. ترك البدع، ما هي البدع؟ البدع ما أحدث في الدين على خلاف الشرع. البدع مأخوذة من إيش؟ من الإبداع والإحداث والإخراج. يقال رجل مبدع إذا جاء بشيء إيش؟ جديد، أليس كذلك ولا لا؟ والدين كله جديد، الدين حقنا دين الإسلام كله جديد، ما يحتاج تضيفه أبدا، بل إذا أردت أن تضيف إليه شيء أعميته، عندنا يقولوا كحل عماها، مستحيل يمكن أحد، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والله ما من بدعة تظهر في الإسلام إلا يقيض الله لها رجلا محتسبا من يردها ردا عقليا أو ونقليا. لماذا؟ لأن الله حافظ هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيش؟ لحافظون، محفوظ حتى تقوم حجة الله على الخلق العباد من دينك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كافر المنافق يقول ما أدري، مو كذا ولا لا؟ لأنه كان ماشي مع الأحزاب ومع الفرق كلهم على خير، واحد عندنا ما في اثنين. إذن هنا قال وترك البدع يجب أن تترك، يجب إيش أن تترك؟ لماذا؟ لأنها تطمس معالم الدين، البدعة تطمس معالم الدين، لأن الله قال ومن أحسن من الله حديثا، كلام الله عز وجل هو الحسن. فإذا جاء شخص يجيب، ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله كل الأمة على الهدى، قال من ابتدع في الإسلام بدعة ورأى أنها حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة. يعظمون السنة ولا لا؟ يجب أن نعظم السنة ولا نعظم غيرها. وكل بدعة ضلالة، هذا كلمة المعرفة أخذها من الحديث الصحيح، انتزعها من إيش؟ من الحديث. كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في إيش؟ ضلالة عدم إيش؟ الضلالة عدم الهداية. الهداية نور، وذلك الله قال يخرجهم من الظلمات إلى النور. الهداية هي النور، هي الوضوح، والضلالة هي الظلام، هي الجهل، يتخبط في دين الله جل وعلا لا يعرف. قال الحاكم في كتابه المدخل ليس في الدنيا، ايش يقول الحاكم؟ ليس في الدنيا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث. الحديث، اذا قيل اهل الحديث الحمد لله الذي نعتمد الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله ناخذ في البيقونيه مصطلح الحديث بين المغرب والعشاء. هنا ايش يقول الحاكم في المدخل؟ ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة الحديث من قلبه. لابد، ولذلك الرسول قال إيش؟ إن الله احتجر التوبة، وفي رواية احتجز التوبة. ما معنى احتجرها واحتجزها؟ منعها عن صاحب بدعة حتى يدع بدعته. تهديد عظيم الله يا أخوان، إن الله احتجر التوبة. لماذا؟ لأنه يرى على هداية، أنه الصوفي ولا الحزبي يرى نفسه على هداية. واحد صوفي قلنا له يا عبد الله هل الصوفية قبل الرسول؟ قال الرسول صوفي. هذا كيف يتوب يا جماعة؟ قلنا له هل التصوف قبل المصطفى ولا المصطفى قبل؟ أليس كذلك ولا لا؟ التصوف ظهر بعد. قال الرسول صوفي. شوف تجرؤ كيف، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. إذن كل بدعة إيش؟ ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. استنى، وترك الخصومات في الدين، عندك في الدين ولا لا؟ لا ما عندي. ترك الخصومات في الدين، ما هي الخصومات؟ الخصومات جمع خصومة، والخصومة مصدر، خصم يخصم خصومة، وخصم الشخص غلبه، خصم الشخص إيش؟ غلبه، الغلبة، سواء كان بحق أو باطل. فالخصومات يعني المغالبة، المخاصمة في الدين، أليس كذلك ولا لا؟ هنا قال ترك الخصومات، أن كل واحد من خصمين يريد أن يغلب إيش؟ صاحبه، كله متعارف، أليس كذلك ولا لا؟ الأصل في الإنسان ما يجادل إلا بالحق، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. الجدال مثل الخصومة كذلك، الجدال مأخوذ من إيش؟ من الجدل، وما هو الجدل؟ الطرح في الأرض، يريد أن يجدله في الأرض، يحترحه. أردتم الجدال ولا لا؟ كل واحد يريد يجادل الصحيح، كل واحد يريد يغلب، هي المغالبة لا إشكال. الجدال والخصومة كلها مغالبة في إنسان يريد الحق يخاصم بالحق، في إنسان يخاصم بالباطل، وهذا ألد، وهذا أبغض الرجال إلى الله. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني شديد الخصومة، يريد أن يغلب. وشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس إيش؟ ها؟ اتقاء شره. نسأل الله السلام والعافية. إن كان يريد الحق الحمد لله، باب الحق مفتوح، العلماء يبينوا ما تركوا شيء، والله تركونا عن الحجة البيضاء. لكن أصحاب الأهواء والأحقاد والحسد ينشعلوا، تكلموا ينشعل. ولذلك قالوا: إذا رأيت الرجل تكلموا يغضب، مع حجة ضعيفة، خذوها قاعدة. إذا رأيت الرجل تكلمه وإيش ويغضب، حجته ضعيفة، حجته قوية ما يغضب، أليس كذلك ولا لا؟ الحجة ضعيفة يبغي يسوي غلبة. الله إيش قال هنا؟ قال الإمام: ولا تترك الخصومات في الدين، أليس كذلك؟ نعم. ثم إيش قال رحمه الله؟ قرأ: والجلوس مع أصحاب الأهواء. والجلوس مع أصحاب الأهواء يعني ليست عندي في هذه النسخة. طيب هنا موجودة في هذه ولا لا؟ 29. ما في الجلوس مع أصحاب الأهواء بداية في وترك الخصومات. والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدر والخصومات في الدين، كررها شوف. نعم جيد. إذن الجلوس مع أصحاب الأهواء، من هو صاحب الهوى؟ جزاك الله خير. الهوى ما تحبه النفس وتميل إليه، ما تحبه النفس وإيش؟ وتميل إليه. وإذا أطلق يراد به خلاف السنة، لأن الحق دائما لا يأتي على ما يحب الناس، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الحق ما يمشي على ما يريد الناس، ينبغي للناس أن يمشوا مع الحق، يعني يتركوا أهواءهم، يتركوا آراءهم. إذا رأيت الرجل يترك أمره للحق هذا هو الخير. الحق فين؟ في كلام الله وكلام الرسول. صاحب الهوى لا يريد أن يأتي الحق إليه، يريد أن يأتي إيش؟ الحق إليه. والأصل هو أن يأتي للحق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والآية الأخرى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لكنهم ركبوا أهواءهم فتركوا المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والقصة معلومة، أن رجلان اختصما، قال أحدهما: نذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نتحاكمني، وقال: لا، والثاني: نروح لكعب الأشرف. سبحان الله العظيم. لعرف أن كعب بن أشرف يأخذ رشوة، والرسول ما يأخذ إيش؟ رشوة، ويمشي مع الرشوة. جيد. هنا إيش قال؟ ترك إيش؟ الجلوس مع إيش؟ أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال. نعم. والسنة أقرأ. قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن. آثار الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحاديثه. الأثر ما هو الأثر؟ الأثر إيش؟ بقية الشيء. تقول في الكأس أثر ماء يعني بقية، الأثر البقية، أليس كذلك ولا لا؟ إيش قال الله عز وجل في القرآن؟ فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ممن أنجينا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. كانوا بقية يعني بقايا من بقايا السلف هم الذين ينهون عن الفساد في الأرض. فهنا قول الآثار المصطفى إيش قال؟ والسنة عندنا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحاديث الرسول. ما عندنا الآن باقي منها إلا هذه. أما آثاره الحسية وآثار الرسول تنقسم إلى كم قسم؟ ها؟ حسية ومعنوية. الحسية ما توجد بل كان أندر من نادر كما قالوا دون ذلك حرث القتال، أن توجد ثوب الرسول ولا شعر الرسول. أمس كنت أتحدث فيها في الليل، ليس كذلك ولا لا؟ أو ملعقة، ما عند الرسول ملعقة، سواك الرسول، عصاء الرسول، ما في، نادرة. أنت ولا ما توجد 1400 سنة. ثم لا يهمنا ذلك عدم وجودها، لأنه الذي يهمنا هنا الآثار هذه. وأعظم أثر تركه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن، والأحاديث هذه تفسر القرآن. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر إيش؟ القرآن كلام الله. القرآن كلام الله وصلنا من المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول ما سمعه الناس البشر سمعوه من جبريل، هذا القرآن المصحف أول ما سمع سمع من جبريل. من سمعه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول بلغه، لأن الله قال بلغ ما أنزل إليك لا تكتم، فبلغه صلوات الله وسلامه عليه، وسمعه الصحابة منه وحفظوه، وكان يصلي بهم ويقرأ بهم، أليس كذلك؟ لا، في القرآن، ويسمعونه منهم، ما أعظمهم. فهمت ولا؟ ثم الصحابة أقرأوه إلى من بعدهم حتى وصل إلينا وقرأناه على مشايخنا. وإن شاء الله تأخذوا إجازات في القرآن حول الله وقوته. وتواتره يغني، لا سيما وقد حفظه الله جل وعلا. ثم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الرسول كما قال الشافعي كم قسم في القسم؟ ثلاثة أقسام. يعني أحاديث الرسول أقواله وأفعاله، لأنه هو النموذج البشري من طبق الإسلام حقيقة، والصحابة معه. هو النموذج البشري يطبق إيش؟ الإسلام. فأقواله وأفعاله وتقريراته هذه كلها إيش؟ هي الإسلام. أقواله ما يقوله. لما جاني واحد من أهل القرآن حاجني يقول لي ما نأخذ السنة، والله مجانين في الحقيقة، فلماذا تأخذ السنة؟ قال فيها وهموا في أخطاء، شوف كيف لبسوا عليه، ما نأخذها. طيب قلت له كيف وصلك القرآن؟ قال أنا أخذ بالقرآن فقط. شوف المجادل، قال أخذ بالقرآن ولا أخذ بالسنة. قلت كيف وصلك القرآن؟ يعني جاء واحد كذا مفهوم أخبرني، وجاك من الرجال نقلوه لك، الذي نقلوا لك القرآن، الذي نقلوا لنا القرآن هم الذين نقلوا السنة. الذي نقلوا القرآن الرجال هم الذين نقلوا إيش؟ السنة تماما. فكيف تفرق بين هذا وهذا؟ لأنك لكن الجهل أنك لا تهدي إيش؟ من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فالسنة قسيمة القرآن. وذكر الرسول يقول من يطيعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. إن مما ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، أنه وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إيش إلا وحي يوحى. فالسنة وحي، حلال بين وحرام بين وحي، إن الأعمال بالنيات وحي، من أحدث في أمرنا هذا كلها وحي من الله جل وعلا، ينبغي أن نأخذها. الشافعي لما جاء قسم السنة تقسيم جميل جدا، كم قسم قسمها؟ 3. قسم يوافق القرآن، يعني الرسول قال أشياء توافق القرآن، من إقامة الصلاة، من أداء الأمانة. الله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والرسول يقول أدي الأمانة لما ائتمنك، يعني في أحاديث من الرسول توافق ما جاء في القرآن، أليس كذلك ولا؟ وفي أحاديث تفسر القرآن، توضح جاء القرآن إيش مجمل، جاء القرآن إيش يا إخوان مجمل، أقيموا الصلاة. ولذلك عمران بن حصين رضي الله عنه لما كان في العراق، شوف الهوى كيف يجري بالناس، كان في العراق ويحدث الناس بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء واحد وقال يا أبا نجيح، سموه إيش أبا نجيح، حدثنا بالقرآن، أنت جيب لنا أحاديث ما نعرف كيف جات. كانوا يتهموا، فغضب عمران وقال له غبتم وحضرنا، نحن حضر الرسول، أنتم ما كنتم حاضرين، وسمعنا ولم تسمعوا، وكذا ولا لا؟ جاءنا في القرآن أقيموا الصلاة، لكن ما جاءنا الظهر كم؟ 4، والعصر كم؟ 4، والمغرب كم؟ 3، وكذا ولا لا؟ الفجر كم؟ ما جاء 5 صلوات، وإنما جاء قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، لكن جاءت السنة وضحت بينت. الرسول قال 5 صلوات، وصلى الظهر 4، وصلى العصر 4، لو واحد قال بيصلي 5 صلاته باطلة، ولا 3، ليه 4؟ من بين هذه 4؟ المصطفى حديث. جاء الإسلام، جاء القرآن وقال آتوا الزكاة، ما معنى آتوا الزكاة؟ يعني أدوا الزكاة، أعطوا، يعطي الفقير. لكن ما جاء في القرآن في كل 5 من الإبل صدقة شات، هل في القرآن في كل 5 من الإبل شات؟ في 10 من الإبل كم شاتان؟ 15 كم؟ 20 25 أها، من يعرف؟ أه بنتم أخاض كذا ولا لا؟ آه كيف؟ والله اندواهم صحيح، حقة وين لسعك وين الحقة وراء؟ الله يعطيك إن شاء الله حقة تركبها، شايف البهلول، بنت مخاض، بنت مخاض بكرة، أنت ولا عمرها كم سنة؟ أنتم أرباب إبل ولا ما عندكم الإبل؟ جيد، بنت مخاض في 25، إذا كان عندك 25 من الإبل فيها إيش؟ تخرج زكاة بنت بكرة عمرها سنة، فهمت ولا؟ تسمى هذه، تسمى عند أرباب الإبل بنت مخاض، لأنهما أمها ماخذ، بعد ما تولد سنة تلد بعدها. أول في الشياه ما في إيش، وكذلك في زكاة الشياه، زكاة بهيمة الأنعام، أليس كذلك؟ في كل 40 إيش شات، إلى كم؟ ها من يعرف؟ ها إلى 120 سنة إلى 120 شات، إذا زادت 121 فيها كم شاتين؟ أليس كذلك ولا لا؟ هذه أنصبة بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا كان عندك 120 شاة تخرج شاة واحدة زكاة. في القرآن قال أدي الزكاة فقط مجمل. من بين هذا؟ السنة، يعني السنة مبينة موضحة للقرآن. وذلك الشافعي يقول السنة مهيمنة على القرآن. السنة إيش؟ مهيمنة على القرآن، توضح القرآن، تفسر القرآن. هذا معناه، مو معناه أن أفضل من القرآن، لا، انتبهوا، وإنما توضح القرآن. القرآن لا يوضح السنة، السنة توضح القرآن. القرآن جاي مجمل، أقيم الصلاة، أدو الزكاة، أدو الأمانة. طيب إيش بالطالب راح؟ هذا الرجل لما قال لي عمران حدثنا بالقرآن، قالوا فين في القرآن في 40 شاة؟ أليس كذلك ولا لا؟ إذا منعتها الإمام يقاتلك. يمكن ولا لا؟ قاتل الصديق على مانع الزكاة، قال أنا ما أبغى أعطيك ولا شاة ولا شاتين، قاتلهم. أليس كذلك ولا لا؟ استحل إيش؟ دماءهم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام. قال لهذا الرجل أين في القرآن في كل 40 شاة شاة؟ في البقر، في الذهب، في عروض التجارة، في الزرع. الله قال وآتوا حقه إيش؟ يوم حصاده. الرسول بيّن أنصبتها في كل 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق إيش؟ صدقة. الوسق 60 صاع، يعني 300. إذا عندك مزرعة وخرج القمح ولا خرج التمر، إذا بلغ 300، فهمت ولا؟ 300 صاع أنت فيك الزكاة، دونها ما في زكاة. مين فصل هذا التفصيل في القرآن؟ ما فيش. إذن السنة. ثم كذلك النوع الثالث من السنة، هنا إيش؟ موافق القرآن، هنا إيش؟ مفسر القرآن، هنا زيادة عما في القرآن. سنة إيش؟ زيادة عما في القرآن، في جات أحكام زيادة عما في القرآن من السنة بينها صلوات الله وسلامه عليه، مثل قول لا تنكح المرأة، يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وقال الله عز وجل أن تجمع بين أختين، محرمات النكاح، وغيرها كثير. أليس كذلك ولا لا؟ لكن جاءت السنة وضحت زيادة في أحكام، زيادة في المحرمات وغيرها. عرفتم يا إخوتاه ولا لا؟ ولذلك أهل الأهواء تحصلوا يضيق عليهم السنة، حتى قال هذا لا تجد شخصا كذا ولا لا إلا إيش؟ يبغض أصحاب السنة. وإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة إيش؟ السنة من قلبه. ها؟ وترك المراء، والمراء والجدار كلاهما واحد. قال والسنة عندنا آثار الرسول، والسنة تفسر القرآن. اقرأ. قال وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس. استنى استنى استنى، عرفنا أن السنة تفسر القرآن ولا لا؟ يعني كما قلنا مهيمنة على القرآن. وقد قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. وهي دلائل إيش؟ القرآن، يعني تدل على القرآن، تبينه، تهدي إليه. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم ولا لا؟ وليس في السنة قياس. اقرأ. وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. ولا تضرب لها الأمثال، ليس في السنة قياس. ما معنى ليس في السنة قياس؟ يعني لا يلحق بها غيرها، ما يمكن من كلام البشر كلهم. والله إن الإمام أحمد عظم الإسلام أيما تعظيم، ولذلك عظمه الله جل وعلا. ما معنى ليس في السنة قياس؟ كل كلام البشر والملوك والصحابة كلهم دون كلام إيش الرسول، مع لا يقاس عليه عن لا يجعل معه، لا يجعل كلام أحد مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معناه. واضح ولا مو واضح؟ فهمت معنى ليس في السنة قياس؟ ما معنى ليس في السنة قياس؟ أن لا يجعل كلام أي إنسان في الدنيا، لو كان أبوك وأمك وأعز رجل عندك في الدنيا، تجعل كلامه مساوي كلام الرسول تقيس به؟ لا لا لا لا. فهمت ولا؟ أبو حنيفة مالك والشافعي، هذا إذا عظم الإمام السنة ولا ما عظم أحمد؟ هذا كلامه هو، أنطقه الله عز وجل، فتح الله عليه، قال ليس في السنة إيش قياس، لأنها تشريع من الله عز وجل، فإذا جبت كلام الناس حطيته طيب. ولذلك كل كلام في الدنيا يعرض على السنة، وافقها الحمد لله العين والرأس، ما وفقها رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه. ممكن ولا لا؟ كل كلام في الدنيا كلام، إذن هي كأنها وحي. لذلك قال ليس في السنة إيش، ما معنى ليس في، لا يقاس عليها غيره. نعم. ولا تضرب له الأمثال، يعني تضرب، يعني يأتي بمثلها كلام يمساوي لها، لا. استقلالي، أنا قلت وهي استقلالية، شوف تعظيم السنة واستقلالية في التشريع مع القرآن وقبولها، استقلاليتها مع التشريع، أليس كذلك ولا لا؟ كلام البشر كلهم تابع لكلامه صلى الله عليه وسلم، ما أعظم دارس السنة. فالحكمة في القرآن في القرآن والسنة. ولذلك أنا فتح الله علي هنا جئت، قلت ماذا قلت؟ قلت ثم كذلك عقلا، فإن أعظم العقول في العالم أجمع، أعظم العقول عباقرة، لا يستطيعون أن يوجدوا اضطرابا في السنة مع بعضها البعض أبدا، مستحيل. الشخص الإنسان العبقري قد نجد في كلامه متناقضات، يقول اليوم غدا كلام ثم يرجع عنه غدا، ممكن ولا لا؟ السنة لا، ما يمكن. قلت لا يمكن، ولا في السنة مع القرآن لا تجد اضطرابا، فدل ذلك عن القرآن والسنة كلاهما محكم من الله. فالحكمة في القرآن والسنة، والاضطراب والخلل في غيرهما، والسنة هي الحكمة كما قال جل وعلا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ولذلك إيش قال بعض السلف؟ قال من أمر السنة على قلبه ولسانه إيش؟ من يعرف؟ منطق بالحكمة. ومن أمر الهوى على قلبه ولسانه نطق بإيش؟ بالبدعة. شوف، إذن السنة هنا لا تضرب له الأمثال، ثم قال الشيخ ولا تدرك بالعقول، اقرأ. قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. لا تدرك بالعقول والأهواء، لماذا؟ لأن السنة مهيمنة على العقول، هي تفيد العقل، هي تفيد إيش؟ العقل، يعني هي فوق العقل، ترفع العقل ما تهبطه. ولذلك يا إخوتان أنا إيش قلت هنا؟ كلام جميل ذكرته، هي مهيمنة على العقول وهي توجه العقول، وما رأينا عقلا شد وخرج عن السنة إلا ظل وتخبط، وما رأينا عقلا اهتدى بالسنة وتبعها إلا كان من أحسن الناس من أحسن الناس وأفضلهم عقلا. هنا قال أزرق بالعقول، ليس كذلك ولا يعني هي وأزكاهم فطرة وأحسنهم فهما وأعطي الحكمة في أقواله وأفعاله. ثم أي العقول هذه التي نريد نمشي السنة عليها؟ هي لا تدرك، العقول يجب أن تمشي إليها، مو تمشي العقول. لو قلنا تبغى تمشي العقول، ولذلك يتخبطوا أصحاب البدع والأهواء في عقولهم، يتخبطوا أصحاب إيش البدع والأهواء في عقولهم. لو قلنا لهم إن العقول البشر تتفاوت على حسب قوته وضعفها، فهي لا تستطيع أن تستقل بفهمها للحياة، يفهمها للحياة تختلف العقول. فما بالك أي ما لم يمدها الوحي ويوجهها. وهذا من رحمة الله لعباده حيث أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى لا يضل. ما أحد اهتدى بالقرآن والسنة إلا والله هدي. نسأل أن يهدينا سواء السبيل. ولذلك قال الإمام أحمد إنها لا تدرك بالعقول، العقول تتفاوت، لا تستطيع أن تحيط بالسنة، لا تستطيع أن تحيط إيش؟ أعظم عقل، عقل من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك ولا لا؟ فالعقول يجب أن تمشي مع السنة، ترشدها وتوجهها. ولذلك قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. ولذلك قال الشيخ بل الاتباع وإيش؟ وترك الهوى. يعني لابد تكون السنة شغله الشاغل في هذه الحياة، والتمسك بها همه الأول. ولذلك ورد في الدعاء المأثور اللهم اجعلنا ممن تبع القرآن فقاده. والرسول يقول الآن حجة لك وإيش عليك إذا تبعت القرآن، ما شاء الله جيد. ثم قال اتباع وترك الهوى. ما معنى اتباع؟ الاستسلام لله ظاهرا وباطنا، واتباع القرآن والسنة ظاهرا وباطنا، وترك اتباع الهوى جملة وتفصيلا. قال تعالى فلو ربك لئن حتى يحكمك. والهوى كما قلت لكم هو ميلان القلب، أي إلى ما يشتهيه ويحبه. ووالله إن مخالفة الهوى شيء عظيم في تهذيب النفس وترويضها على طاعة الله جل وعلا. ولذلك ورد في الحديث الصحيح حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بإيش؟ بالمكاره. عرفتم هنا إيش؟ اتباع الإيش؟ الاتباع وترك الهوى. لابد الإنسان يترك ما تميل إليه. نعم. ثم قال الشيخ ومن السنة اللازمة، أقرأ. قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره. وقف. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة، بدأ يفصل لنا، بدأ إيش يفصل لنا؟ يعني أصول السنة وأصول العقائد الصحيحة. من ترك من هذه العقيدة، لأنه يرى أن العقيدة هي السلم والسنة والسنة، بدأ يفصل في أصول العقيدة الصحيحة من السنة اللازمة. ما معنى السنة اللازمة؟ التي يلزم المسلم التمسك بها وعدم تركها. ولذلك قال من ترك خصلة منها. ما معنى اللازمة هنا؟ من تأيش السنة اللازمة يعني الملزمة، لا يمكن تتركها، ما يمكن أحد يتركها، ها؟ واجبة، هذا معنى السنة الواجبة، فريضة ما تترك. اللازمة قصد الشيخ هنا الذي تلزمك ما تترك، كما يلزمك يدك وأنفك، ما يمكن ينقطع، أليس كذلك ولا لا؟ يدك تمكن تفصلها، تقول خلني أفك يدي هذه، خلني أريحها شوية، لا، ما يمكن تفصل عنك. لازم السنة لزوما. عرفت يا شيخ؟ اللازمة قلت ما يلزم المسلم التمسك به وعدم تركه. وذلك قال الشيخ من ترك منها خصلة، الخصلة الخلة، خلة والصفة التي تكون في الإنسان. ثم بدأ يفصل وهي الإيمان بالله وملائكته. قال إذا لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، هذا واضح من حق. بدأ يفصل من ترك شيئا من هذا الذي يذكره الشيخ والله ليس من أهل السنة. إذا لم يكن من أهل السنة من إيش؟ من أهل البدعة. هل يجب كذلك ولا لا؟ سنرى إن شاء الله الآن كيف يفصل لنا حول السمع والطاعة والأشياء والأمور. إذن هنا إيش قال؟ أولا الإيمان بالقدر الخير والشر. القدر ما هو؟ أول شيء التصديق بالقدر. طيب ما هو القدر؟ القدر تقدير الله عز وجل للأشياء وعلمي بها وإحاطة بها على الوجه الذي يريد قبل وجودها. تقدير كل الأشياء، كل ما عدا الله سبحانه، كل ما عدا الله من المخلوقات قدرها قبل أن توجد ثم وجدت كما قدرها، قدرها وعلمها وحاط بها. أضرب لكم مثال: الرجل يريد يسوي بيت أو مصنع أو شركة، يفصل أول مرة ويدرس ويسوي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مو هكذا ولا لا؟ هنا غرفة وهنا بيت وهنا هذه الأشياء، يقدر ثم ينفذ على ما إيش قدر، على ما رسم مخطط. عندنا يقولوا يرسم ويخطط، عنده مخططات، مو هكذا ولا لا؟ الله عز وجل أعظم وأجل. هذا الكون كله، مخلوقات كله، وأنا وأنت وفلان وزيد وبعيد ملايين الخلق، ما شاء الله جيد. هذا الشيخ بندر يتحفنا بهذه الأمور. الله عز وجل قدرها قبل أن توجد وعلمها وكتبها في اللوح المحفوظ. ما يمكن يوجد شيء في الدنيا إلا بتقدير الله. هذه الكاسة وضعت أو لم توضع بقدر الله. ها؟ والقمر قدرنا، لا، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديره. القدر قدرناه منازل، يعني يمشي كذا كل يوم. إذا القدر علم الله وتقديره الأشياء، تقدير الله للمخلوقات وعلمه بها كيف تكون ثم وجودها كما قدرها في الأزل. ولذلك لما موسى ذكر لآدم: يا آدم كيف تأكل من الشجر وتخرج من الجنة؟ لما شاف موسى آدم قال له: يا آدم ليه تأكل من الجنة؟ لماذا أكلت من الشجر وخرجت من الجنة؟ قال: يا موسى أنت نبي الله وكليمه، تلومني على شيء قد قدره الله قبل أن أقول. وذلك القدر بعد الوقوع. والقدر كما قلنا إيش؟ قدران، احفظوها يا إخوان: قدر غيبي كوني، قدر إيش؟ غيبي كوني، اللوح المحفوظ. وقدر شرعي أمري، قدر إيش؟ شرعي أمري. قدر الصلوات الخمس، ممكن تقول لا، كم صلوات؟ العشاء الساعة كذا، والفجر الساعة كذا، والمغرب الساعة كذا، هذه مقدرة ولا ما مقدرة؟ هذه شرع، هذا قدر شرعي. يجب أن تنفذ القدر الشرعي. يا عبد الله يا مؤمن، كل المؤمنين المسلمين، كل البشرية على وجه الأرض مأمورون بالقدر الشرعي. من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ثم الصلوات الخمس، ثم الزكوات، ثم الأمر المعروف، ثم بر الوالدين، ثم والبيوع والشراء. قدر البيوع ولا ما قدرها؟ الربا محرم، ها؟ قال لا تأخذ، من زاد أو استزاد فقد إيش؟ ها؟ أربع. الذهب بالذهب والفضة بالفضة، من قال هذا الكلام؟ الرسول بوحي من الله. من زاد أو استزاد فقد أربع، مأمور قدرا شرعيا، ما تزيد ولا قرش، ممكن ولا لا؟ هذه يسمى قدر شرعي، تقديرات شرعية. وفي تقدير غيبي كوني، أنا هل آكل ربا ولا ما آكل ما أدري، لكن مكتوب في اللوح المحفوظ أنت تأكل ولا ما تأكل. من زيد عبيد، في ناس يأكلوا يخالف القدر الشرعي لكن يوافق إيش؟ القدر الكوني. خالف القدر الشرعي فقال وما علمنا أنه وافق القدر الكوني إلا بعد أن فعل، وذلك القدر ما يعرف ويحتاج إلى بعد وقوعي، بعد ما وقع يعرف أنه فعلا خالف القدر. السارق لما يسرق ما نعرف أنه يسرق إلا بعد أن سرق، نعرف أنه وافق القدر الكوني وخالف القدر إيش؟ الشرعي. فهمت ولا لا؟ خالف إيش؟ القدر الشرعي ووافق القدر الكوني. القاتل لما يقتل، أنتم معي ولا لا؟ ها؟ أي الإرادة تبين؟ الإرادة. الإرادة كذلك، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية. فهمت ولا؟ الإرادة الشرعية ما يريده، يريد الله بكم إيش؟ اليسر، يريد أن يبين لكم ويهديكم، بين لنا وهدانا. لكن الإرادة الكونية الغيبية ما ندري عنها ماذا يريد، ويسموها المشيئة، شاءها فهمت ولا؟ أو أرادها ولم يشئها. المعاصي والذنوب عرفتم ولا؟ المكتوبة في القدر. نمشي في القدر أحسن، لأن القدر هو فهمت ولا؟ هنا إيش قال؟ الإيمان بالقدر خيره وشره. إذا عرفنا القدر ما هو، تقدير الله عز وجل الأشياء وعلمه وكتابته وإحاطته بها قبل أن توجد، وما لم توجد فوجدت كيف تكون. طيب ثم قال إيش؟ أقرأ. والتصديق، والتصديق بالأحاديث فيه، الأحاديث فيه، التصديق بالأحاديث التي وردت في ذلك، كل شيء بقضاء وقدر، حتى العزة والكيس، كل شيء بقضاء وقدر حتى إيش؟ العز والكيس. هذا مسكين ما يعرف يبيع ويشتري، والثاني يعرف يبيع ويشتري، ممكن يقول لا تعطيله 100 ريال روح يجيب لنا يا ولدي كيس رز، يروح يغشوه ويعطوله كيس رز قديم، يمكن ولا ما يمكن؟ بلا بيجيب الشعران يجيب أبو منارة مو عارف بهلول، أليس كذلك؟ في واحد لا، ونروح يشتري كيس الرز ويروح يدور الرز زم هذا وهذا وهذا وهذا، ممكن ولا لا؟ شوف الرز الطيب. هذا يسموه كيس وعقل، وهذاك عجز درويش يروح يقول جيب الرز يلا. الرسول يقول كل شيء بقضاء وقدر حتى إيش؟ العجز والكيس. ونصر لفقهنا في الدين يا إخوان، ترى أهم شيء الإنسان يكون إيش؟ فاهم. كما قال عمر لست بالخب والخب يخدعني، الله المراد فاهم ولا لا؟ فالشاهد هنا إيش؟ قال كل شيء بقضاء، والتصديق بالأحاديث، وردت أحاديث، وأن تؤمن بالقدر إيش؟ خيري وشري، في حديث جبريل حتى الشر يقع بتقدير الله، لما لكن قدر إيش؟ كوني، أنا لا أريد والشر ليس إليه، فهمت ولا؟ لكن وقوع الشر بقدر، وقوع الشر بإيش؟ بقدر من الله جل وعلا. هنا قال والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. نعم، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو أشهر حديث في هذا، إن أحدكم يجمع خلقه في إيش؟ في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فيؤمر ب4 كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. إذا مكتوب هذا، أليس كذلك؟ قدر ولا مقدر، شقي ولا سعيد، مكتوب، كلنا مكتوبون في اللوح المحفوظ شقينا وسعيد. كان ابن عباس يقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. يسأل الله جل وعلا، فقيه ابن عباس ولا مو فقيه؟ اللهم إن كنت كتبتني عندك في القدر شقيا امحني واكتبني إيش؟ سعيدا. وإن كان جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني وفق الإنسان للدعاء، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا أراد أن يقع الحادث، أنت ولا بالسيارة، يغفل مسكين سيارته، ينسي ذكر الله. وإذا أراد الله به لا، انتبه. هذا كله بتوفيق الدعاء، ولذلك لا يرد القضاء ها إلا الدعاء، ولا يجد في العمر إلا البر كما في الحديث. لا يرد القضاء الذي ينزل يقضيه الله عز وجل مقدر ثم جاء ينزل، يرده الدعاء. وكلام ابن تيمية ابن القيم كلام جميل في أي كتاب؟ شفاء العليل. من أراد أن يقرأ هذا الكتاب ترى يدرسه دراسة جيدة في القضاء والقدر، في مسالك القضاء والقدر والتعليل، تعليل الأشياء. إذن هنا إيش قال؟ قال: والتصديق بالأحاديث والإيمان بها. قلت: وردت أحاديث كثيرة كحديث ابن مسعود وابن عباس، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كما في إيش؟ في حديث، وحديث كذلك حديث سراقة ابن مالك، أنا جبته الحمد لله، حديث سراقة ابن مالك في صحيح مسلم، لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم، تولى جينا كأننا خلقنا إيش؟ فيما العمل؟ يعني نحن لما نعمل الآن، هذا العمل مكتوب ولا مستجد؟ شوف القدرية إيش قالوا الملاعين، قالوا العمل مستجد، الأمر أنف. إيش معنى أنف؟ مستأنف. يقول: الله لا يعلم ما تعمل حتى تعمل. إيش يقولون؟ الله لا يعلم ما تعمل حتى تعمل، فذلك يعلم. وذلك هنا إيش؟ جعلوا العبد خالق مع الله، يخلق أفعال نفسه. قالوا: يخلق أفعال إيش؟ ها؟ نفسه. جعلوا خالقين، الله خالق وخالق. قاتلهم الله، هذا القدرية الذين هم إيش؟ رسول قال: مجوس هذه الأمة. سراقة لما جاء في حجة الوداع قال: يا رسول بين لنا أمرنا كأن نخلق اليوم، فيما العمل؟ فيما جفت به الأقلام انتهى مكتوب، أو فيما الساعة جديد إذا نعمل يكتب الله كل ما نعمل يكتب؟ لا، قال: لا، مكتوب كله. قالوا: فيما العمل؟ طيب نعمل. قال: اعملوا فكل ميسر لإيش؟ لما خلق له. من كان من أهل السعادة ييسر ويوفق لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ييسر لعمل إيش؟ أهل الشقاوة. كانوا قالوا: لا تسأل عن ذلك المكتوب في اللوح المحفوظ، لكن اعمل هنا، اعمل بالطيب. كانوا جره إلى لما سأل عن القدر الكوني جره إلى القدر إيش؟ شرعي، اعمل. والتوفيق من إيش؟ من الله. نحن نعمل التوفيق، نسأل الله يوفقنا أن نعمل ما يرضيه سبحانه. حلال بين والحرام بين. إذن هنا إيش قال؟ وتؤمن بالأحاديث نعم في التي ورد. قال سراقة: اعملوا فكلهم. فهذا المخلوق، فهذا الكون المخلوق علويه وسفليه جمله وتفصيله، لا يكون في شيء إلا بتقدير الله عز وجل. حتى الورقة تسقط من الشجرة، اكتبوا القدر كيف؟ الورقة تسقط، وما من حبة في الأرض ولا رطب ولا إلا في كتاب مبين. ورقة تسقط من الشجرة بعلم، حبة القطر من السماء تنزل بعلم الله جل وعلا. يا الله، ما أعظم الله وأعظم علمه. أنت ما تستطيع تعد الأمطرة المطرة الجلالية، عاجزين ولا مو عاجزين؟ أخبر الله عز وجل: تنزل القطرة من السماء يعرفها، الورقة تسقط من الشجرة يعرفها. سبحان الله، علم محيط جدا جدا. نعم. قال ثم قال الشيخ والإيمان بها، الإيمان بالمحضر. طيب ثم بعد ذلك يقرأ إيش يقول؟ لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. لا يقال لما ولا كيف، أليس كذلك؟ ما في كيف، الكيف إيش؟ ليه هذا مؤمن وهذا كافر؟ لا ما يقال. ليه هذا طويل وهذا قصير؟ لا. ليه هذا غني وهذا فقير؟ أليس كذلك ولا لا؟ ما يقال، ولا يقال لما وكيف أبدا، هذا كله تقرير من الله. لما هذا ملك وهذا سعلوك؟ يمكن ولا ما يمكن؟ شفتم السفهاء؟ لا لا لا لا لا. يقول لما لا على سعود ملوك، احنا نبغى نصير ملوك، قاتلهم الله، الله أعطاهم الملك، ايش رايك؟ ولا نزع الامر اهله، لكن عندهم حقد وغل على الاسلام واهله، والله ثم والله ثم ما قاموا غيرة لله. هؤلاء الذين يسوون الثورات الان والفوضى تعرفونهم، ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بايش، ولا تعرفنهم في لحن القول، يرسلون تويتر وما تويتر وما درق ما تويتر، قاتلهم الله. يقول لابد نسوي ثورة في البلاد السعودية. ها كيف إن وقع هذا قدر كوني، نحن بقدر الشرع يا ولدي، ها نمشي بقدر الشرع، لا نجي بقدر الكوني، إن وقع شيء آخر أنت ولا نسأل، اللهم احفظنا أليس بحفظك، لكن يهيج لماذا هذا أمير وهذا حقير؟ الله أعطاه، قل اللهم مالك الملك، أليس كذلك ولا لا؟ كما تكون ولا عليك، لكن مأمورون شرعا أن نعمل بما يرضي الله جل وعلا، ومنهم حفظ اللسان حفظ الأمور. شوفوا تويترات ايش يتوب فيها، ما أدري عنهم، الله يكفينا شرهم، قولوا آمين. وهذا كله من أعداء الإسلام ترى، هذا كله من أعداء إيش؟ الإسلام، من اليهود والماسون في الكونغرس الأمريكي يخططون لهذه الدولة، دولة الإسلام التي تحكم القرآن، يريدون أن يهدموها، لكن إن شاء الله تبقى باقية، يا رب احفظها بحفظك، واحفظنا يا أرحم الراحمين من كيد الأشرار. قالوا ربيع عربي. ولا يقال لما ولا كيف، وهذا في صدد الرد على المعاندين وأهل البدع. شوف الإمام أحمد يرد على المعاندين وأهل البدع، إن ليس لهم من الأمر شيء، ما يشركهم الله في الأمر، الله أخشرهم قال لهم تعالوا شوفوا كيف وزع الخلق أو وزع الرزق، ما أشركهم، هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، لكن مأمورون شرعا أن نمشي، لا يظلم، لا يسرق، لا يأكل ربا، يدفع الزكاة، هذا شرع. أنت ولا قد يحاسب على ذلك، لكن شيء غير ذاك. لماذا عنده 100 ناقة؟ لماذا هذا عنده 300 ناقة؟ أليس كذلك؟ عنده مزايين، تعرف المزايين؟ جيب الملايين. إذا وإن الأمر كله لله، كما قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، فالخلق كلهم خلقه، خلقهم كما يشاء هو لا كما يشاءون. لما خلقنا الله يا جماعة خلقنا كما نشاء أبدا. طيب ماذا تريد؟ هذا الحديث مفهوم، يعني نريد نفسره لك جيد. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر لكم، فيما يظهر لنا، وهذا يدل على أن الغيب بيد الله جل وعلا لا يعلمه أحد أبدا. ثم المسألة الثانية المهمة جدا جدا جدا، وهي أن لا يحكم على أحد، فهمت ولا، من على بشر الحكم على المعين بجنة أو نار. فرق بين مسلم وكافر، لكن جنة ونار وقف، فلان يدخل الجنة ويدخل النار؟ لا، لكن نحكم عليه بالإسلام ونجري عليه أحكام الإسلام في إيش؟ في الظاهر عندنا. والمؤمن نرجو له الخير والكافر نسأل الله السلامة والعافية. هنا يعمل بعمل أهل الجنة. هذا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحكم لرجل بأهل من أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا ما ورد إيش في ذلك. لو رأيناه مات شهيد قتل في سبيل الله، أليس كذلك ولا لا؟ أعظم من الشهادة. فهمت ولا؟ بعد النبيين والصديقين. الصديق واضح من هو الصديق، كثر الصدق، ما يمكن يكذب لسانه ما يجرى الكذب، مستحيل، ما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله إيش صديقا. وذلك الصديقية درجة بعد النبوة. من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من إيش من النبيين وإيش والصديقين وإيش والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيق. إذا استطعت أن تكون صديق حياك الله جيد، أما النبيين انتهى ما يمكن، أليس كذلك ولا؟ عاجز عاجز عاجز تكون نبيا. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين. الصديقية جيدة، درجة عالية، يصدق في سره وعلانيته، دائما صادق، ما يمكن يجر على لسانه كذب أبدا. حتى قال أحدهم: لو أن سمعت منادي ينادي في السماء أن الكذب حرام ما كذبت. والثاني يقول: لأن أخر من السماء حب إلي من أكذب. ممكن ولا لا؟ لما يقرأ سر السلف الصالح رضوان الله شيء عظيم في الصديقية. نيجي للشهداء الذين قتل في إيش؟ في سبيل الله، في الكفرة، جاءوا الكفرة الآن غزونا، والإمام قال: يلا استعينوا بالله يا قوم، أليس كذلك؟ من مات منا مات شهيد في الدفاع، لا إشكال، هذا الشهيد تحت راية. من قاتل تحت راية عمية فميتته أو في قتلته قتلة إيش جاهلية. هذا الشهيد الذي مات وقتل خان في الله زيد والعبيد ما نقول له في الجنة، مستحيل، حتى الصديق ما نقول في الجنة، أن لا يحكم على الله بجنة والنار. هنا أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، يعني كلنا نخاف، القلوب بين إصبعين من إصابع الرحمن يقلبها إيش كيف يشاء، يجب أن نخاف. فهمت ولا؟ يعني نخاف، ما ندري ما يفعل بنا. الرجل واحد رجل تكلم بكلمة سمعتموها ظنه في الحديث الصحيح، كلمة يقول الرسول أحبطت دنياه وإيش وأخرى. يا الله يا الله، إيش قال؟ والله لا يغفر الله لك. إيش معنى تحكم على الله؟ لا يسأل عما يفعل مهما كان في الفسق والفجور، ما تدري أنت ماذا يعمل. قال من قال الله عز وجل من الذي يتألى علي؟ هذا كان عابد وهذا كان فاسق، اثنين ممكن ولا لا؟ هذا فاسق هذا عابد اغتر، وهذا فاسق، كل مرة يقول اترك اترك، قال دعني وشأن، دعني وربي، دعني وربي، دعني آخر شيء ضاق منه إيش قال له؟ ها؟ لا تضيق نفوسكم، ترى انتبهوا لا تضيق نفوسكم مع الفسقة والفجرة، اللهم اهديهم، أليس كذلك؟ اللهم اهديهم، اللهم اهدي قومي فإنهم إيش لا يعلمون، كفار. ضاق منه قال والله لا يغفر الله لك. الله الله الله الله. قال الله عز وجل من الذي يتألى علي؟ ما معنى يتألى؟ يحلف علي، تقول والله يا ربي لا تعطيله، حلف على زوجتك ولا على أمك، وقد يحلف على زوجتك تقول زوجته تطق عليك ما أبغاك، يقول إذا خرجت من البيت أنت طالق، والله لا تخرجي، تقول روح أبغى أخرج يلا فارق، يمكن ولا ما يمكن؟ كيف تحلف على الرب جل وعلا يا أحمق؟ ممكن ولا لا؟ يقول والله لا يغفر الله لفلان، قال الله من يتألى علي أشهدكم أني قد غفرت له وأحبطت عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أحبطت دنياه وأخرى، اللهم احفظنا، اللهم احفظ ألسنتنا يا رب، اللهم اهد قومنا، اللهم اهد الضال منا يا رب، نسأل الله أن يجيرنا وياكم. فهنا هذا الحديث أن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة يدل على أن الإنسان يخاف وأنه لا يدخل الجنة بعمله، وإنما يدخل الجنة بإيش؟ وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.